بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة للشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى باب في بيان عموم الحاجة إلى العلم وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه. ذكر رحمه الله تعالى أوجها عديدة في بيان فضل العلم، وصلنا إلى الوجه 18. قال رحمه الله: الوجه 18 أنه سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله مزيد العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وكفى بهذا شرفا للعلم أنه أمر نبيه أن يسأله المزيد منه، ولا شك أن الله عز وجل لا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء مذموم، فهذا من أكبر الأدلة على شرف العلم الذي ينصرف عنه كثير من الخلق في كل عصر. فالعلماء هم النضر من البشر، طلبة العلم هم القلة في الناس، هذا في كل عصر على مر الأزمان وسيبقى. فإن الذي يطلب العلم طلبا صحيحا هم قلة في الناس، وهم ورثة الأنبياء والمرسلين، وهم أقرب الناس للرسل والأنبياء، وهم أعلى الناس منزلة بعد الأنبياء يوم القيامة، لأن هؤلاء ورثتهم. ولهذا أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، وقل رب زدني علما. وإذا كان هذا أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة من العلم وسؤال الله الزيادة، يبقى من باب أولى يكون الأمر إلينا، فيكون من دعاء الإنسان ربه سبحانه: اللهم زدني علما. الوجه 19 في فضل العلم أنه سبحانه وتعالى أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في 4 مواضع. انتبه، هذه فائدة. أمر بين الله عز وجل في كتابه برفع الدرجات في 4 مواضع. 1، هذا الموضع: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. احفظ يا أسامة. 1، هذا الموضع. 2، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الشاهد من الآية: لهم درجات، يعني درجات عالية مرفوعة على حسب تحقق هذه الصفات. طيب الثالث: ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الدرجات العلى، الدرجات العلى، وصف درجات بالعلى. والآية اللي مضت: لهم درجات عند ربه. العندية دليل العلو، دليل العلو. يبقى أخبر الله عز وجل برفع الدرجات رفع الدرجات في هذه المواضع. يبقى لهم درجات عند ربهم، عند العندية دليل على العلو، ولهذا من أدلة أهل السنة على علو الله عز وجل إخبار الله تبارك عن الملائكة أنهم عند ربهم، فالعندية دالة على العلو. الآية الثالثة الدرجات العلى، وصف الدرجات بأنها على، طيب يعني تساوي يرفع الله. الرابع وفضل الله المجاهدين على قدر أجر عظيمة درجات منه ومغفرة ورحمة. طيب فين وجه الدليل؟ طيب الثانية عنده مشت، طيب ودي منه ازاي بقى؟ طيب ماشي، بس هل دل على الرفعة؟ عند دل على العلو، طيب منه يبقى درجات، هذا بدل من أجر عظيما. ما الأجر العظيم؟ درجات أو بيان للدرجات، بدل أو عطف بيان. يبقى أجر عظيما درجات منه مغفرة، يبقى هذا بدل من بيان الأجر العظيم، يبقى برضو الدرجات العظيم العلي. يبقى إذا بين الله تبارك وتعالى هنا في كتابي برفع الدرجات في أربعة مواضع. إيه هم الأربعة مواضع؟ هذه المواضع يرفع الله، هذه الكتاب يرفع الله، ده واحد. اثنين درجات عند ربهم، اثنين ثلاثة لهم الدرجات العلى، دي ثلاثة أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة. طيب فهذه أربعة مواضع، في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح. شوف الاستنباط الدقيق، إيه هو بالدرجات لأهل الإيمان؟ أهل الإيمان من هم؟ الذين اجتمع فيهم العلم النافع والعمل الصالح، فالإيمان علم نافع وعمل صالح. طب الدليل؟ الذين آمنوا والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر لا يكون إلا على العلم. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. والرابع الرفعة بالجهاد، فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين. طيب وعاد الجهاد إلى العلم لأنه نوع من الجهاد، هذا العلم نوع من الجهاد بل هو أعظم الجهاد، فالجهاد رجع إلى العلم، إذ العلم لا يكون مقبولا إلا الجهاد لا يكون مقبولا إلا على العلم، إلا على العلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أول مجلد كتاب الجهاد في زاد المعاد بين أن الجهاد نوعان بالحجة والبيان والسيف والسنان، وأن أعلى النوعين العلم الجهاد بالحجة والبيان. ليه؟ لأن هذا الجهاد ما يتوقف، ولهذا لا يخضع لضعف المسلمين وقوتهم، إنما الجهاد بالسيف والسنان قد يخضع للضعف. بقي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نصف عمر الدعوة بلا جهاد سيف، لكن هل توقف لحظة عن جهاد الحجة والبيان؟ بل قال الله عز وجل في شأن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى هذا العلم، هذا الجهاد الذي لا يتوقف ولا يكون مرتبطا بقوة أو أو ضعف. أما الجهاد بالسيف والسنان هذا قد يتوقف، بل قد يعيش النبي حياة نبوته ولا يجاهد بالسيف والسنان، لأنه لم يكن له القدرة، لم يكن القدرة على ذلك. ولهذا ليس كل الأنبياء جاهد بالسيف والسنان، لكن ما من نبي إلا وهو يجاهد قومه بالحجة والبيان، فهذا هو الجهاد الذي لا يتوقف لحظة واحدة. ولهذا كان أشرف النوعين الجهاد بالحجة والبيان، وهو الذي أيضا ذكر في موضع آخر حين قال والجهاد بتبليغ السنن إلى الأمة أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو. ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام يحسنه كل أحد، كل أحد يقدر يتكع الزناد ويقدر يمسك السيف، لكن الجهاد بتبليغ السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل. تمام. يبقى مما يدل على فضيلة العلم أن الله تبارك وتعالى ذكر رفعة الدرجات لأهله، سواء الآية في الإيمان أو الآية في الجهاد فهي عائدة إلى العلم النافع، العلم النافع. لهذا لابد للجهاد من علم، لابد الجهاد من إيه؟ من علم. الجهاد يكون على طريقة من؟ طريقة الرسول. وكيف تعرف طريقة الرسول؟ ولأن الجهاد عبادة، والعبادة مبنى على الاتباع والإخلاص، والاتباع مبنى على العلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الفرق بين الجهاد والإفساد الاتباع، الفرق بين الجهاد المقبول وبين الإفساد المرفوض، المرفوض هو الاتباع. الاتباع معناه العلم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب الجهاد، فقال كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل الجهاد. عمل صالح، الصالح ما كان فيه الإخلاص والمتابعة، المتابعة هي المراد بها العلم. لهذا قال باب عمل صالح قبل الايه؟ قبل القتال. باب عمل صالح قبل القتال، فقه لابد نحتاج اليه. ولهذا اورد في هذا الباب حديث البراء لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول، وقال يا محمد اقاتل او اسلم؟ قال اسلم ثم قاتل. تقديم الاسلام على القتال او الاستعانه بغير المسلم كما استعان النبي في بعض الاحوال، واخد بالك؟ لهذا طارة قال اسلم ثم قاتل، ان لنستعين بمشرك، وطارة يستعين. ده فقه ولا لا؟ هذا فقه وعلم. يبقى الجهاد يحتاج الى العلم، متى تستعين، متى تقول ارجع فان لنستعين بمشرك، متى؟ هذا مبني على الحال الذي يقتضي هذا ويقتضي ذاك. الاصل اننا لا نستعين بالمشرك، هذا الاصل، لكن اذا احتاج الامام الاستعانة به في بعض الاحوال فانه يستعين ايه؟ فانه يستعين به. وعليه فالاستعانة به مفصلة، يعني على التفصيل، لا يقال لا يجوز الاستعانة بالمشرك، ولا يقال الاستعانة بالمشرك باطلاق، وانما يقال مرجع ذلك الى الامام، وهذا مرجعه الى العلم. اذا عاد كل خير الى العلم، عاد كل خير الى العلم. الوجه العشرون انه سبحانه استشهد به العلم والايمان يوم القيامه على بطلان قول الكفار. سبحان الله، يعني انه استشهد بالحجه التي اقامها اهل العلم في الدنيا، واستشهد بهم ايضا على بطلان قول الكفار يوم القيامه. قال سبحانه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يبقى استشهد بأهل العلم والإيمان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، فلولا أنهم من العدالة بمكان لما استشهدهم الله عز وجل هذه الشهادة الجليلة، فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى من الشهداء إلا العدول. كما استشهدهم على وحدانيته شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب، الوجه الحادي والعشرون أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشيته، بل خصهم من بين الناس بذلك، فقال تعالى إنما، الدل على الحص، يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وهذا حصر للخشية في أولي العلم، حصر. ليه يا أخواني؟ لأن الخشية أيضا مبناها على العلم، وكلما كان الإنسان بربه أعلم كان له أخشى. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. يبقى علمه النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس رب العالمين. ليه؟ لأنه أعلم الناس برب العالمين. ولهذا ذكر الله عن الملائكة قوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ليه؟ ها؟ لأنهم أعلم الخلق بالله عز وجل ولهذا يخافون ربهم من فوقهم، مع أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وجاء في الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان إذا أراد الله عز وجل أن يتكلم الوحي أخذت السماء رعدة ورجفة، وبعدين الملائكة أيضا فيرفعون رأسه، فيقول أول من رفع رأسه جبريل، فيقول ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. شوف الملائكة ماذا تصنع والسماوات ماذا يحصل لها. فكلما كان العبد بربي أعرف كلما كان له أخشى، ولهذا حصر الله عز وجل خشية في أولي العلم. والمراد الخشية العظيمة، الخشية الخاصة، وإلا فقد لا يكون الإنسان عالما ويخشى على قدر ما عنده، لكن الخشية بحق، الخشية المبنية على العلم. ولهذا فرق العلماء بين الخشية والخوف والرهبة، عندنا الخشية والرهبة والخوف. الخشية فسروها الخشية هي الخوف المبني على العلم، دي خشية، دي خوف خاص، خوف مبني على علم، هذه الخشية مبنية على العلم. يبقى يفرق بين الخشية والخوف. الخوف قد تهرب، تخاف، وليس يلزم أن يكون على علم بالمخوف منه، لكن الخشية مبناها على الإيه؟ على العلم. لهذا قال سبحانه ما يخشى من عبادي العلماء. ولهذا قال العلماء أيضا إذا قرأنا هذه الآية وضمناها إلى الآية لمن خشي ربه في سورة البينة تبين لنا أن أفضل البرية العلماء، يعني بعد الأنبياء والمرسلين. ليه؟ قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضى عنه ذلك لمن خشي ربه. يبقى خير البرية من خشي ربه. ومن الذي يخشى ربه؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء. فقالوا أفضل البرية بعد الأنبياء والمرسلين هم العلماء بنص القرآن، خير البرية. وأنا أقول لك شوف أي فضل رجع للعلم، أي فضل رجع للعلم. وهل النبوة أصلا إلا علم؟ لكنه علم بوحي، علم بوحي، إنما يعلم الله الأنبياء والمرسلين والصفين هذه النبوة والرسالة، فيعلم الله عز وجل عن طريق الوحي بما يحب ويرضاه وما لا يحب ولا يرضاه، ويأمر ببلاغ ذلك إلى الناس. ما مبناها على الإيه؟ مبنى النبوة ومبنى الرسالة أيضا على العلم الممنوح الموهوب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت النبوة منحة وعطية وليست اكتسابا كما يقوله الفلاسفة. نعم، يعني حتى وذكروا هنا وقال، وقال تعالى جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقد أخبر أن أهل خشيتهم العلماء، فدل ذلك على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين. وقال، وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى لخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. طيب الوجه 22 في فضيلة العلم أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها العباد يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها. فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القراءة بضعة وأربعون أو بضعة وأربعون مثلا، وفي القرآن أقصد وفي القرآن بضعة وأربعون مثلا، كل مثل مضروب لإيه؟ لتأكيد معنى. ولهذا المثل الحق إذا ضربه الإنسان هذا نوع من العلم، نوع من العلم. وفرق بين المثل والقصص، القصة المكذوبة، القصة الروائية التي يعني قد لا يكون لها سند ولا وليس لها مغزى أو أن الإنسان يجعل أسلوبه قصص، يجي يخطب قصص، يجي يعظ قصص، يكلم الناس قصص، ولا يدل الناس على الأحكام ولا على العقيدة ولا على، فهذا القصص الذي حذر منه الإسلام. لكن الأمثال هذه أمثلة يضربها الله تبارك وتعالى، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، كلها أمثال أنت فهمتها وتعمقت ما فيها إذا بها دالة على إيه؟ على المعاني. وهذا دليل على أن القرآن تقوم بالحجة البالغة، ولهذا قال سبحانه قل فلله الحجة البالغة. وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين، يبكي ويقول لست من الإيه؟ من العالمين. الله القرآن عظيم عظيم سبحان الله. الوجه 23 أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحج، وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه لدرجته بعلم الحجة، فقال تعالى عقب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فمن منة الله على العبد أن يعطيه الحجة، والحجة هي السلطان، والسلطان هو العلم، والحجة للعالم تقوم مقام الجيوش الجرار. شوف مثلا المشركون قد ينفقون مليارات المليارات من أجل إحداث الشبهات لدى المسلمين، يوم يجي العالم الواحد يرد هذه الشبهات خلاص ضاعت المليارات، فسينفقونها ثم تكون عليهم ايه. لكن لو ما في عالم يرد الشبهات سيقع الناس في شباكهم. لهذا العالم الذي عش مع كتبه قد ينفع الله به عز وجل أمة دون أن يحرك سيف، دون أن يحرك سيف. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى نفع الله به أمة، كان قائد أي كتيبة، شيخ الإسلام نفع الله به أمة، ابن عبد الوهاب أقام الله به دولة التوحيد، واخد بالك. ولهذا العالم خير اللي بيقول لك عمل جماعي، اجمع العلم ده قمة العمل الجماعي. هذا العمل الجماعي تجمع بين الفقه والأصول والتفسير وهذا، وانظر بقى ماذا يكون هناك، وتعاون مع إخوانك على البر والتقوى والتعليم والتعلم، هذا هو العمل الجماعي. يعني مثلا الآن أعطيني جماعة نفع الله بها الأمة الآن، أنت انتفعت بها كانتفاع ابن عثيمين، أعطيني جماعة كونت دولة زي ابن عبد الوهاب، أعطيني جماعة نفع الله بها زي ابن باز، دي أدلة واضحة. اللي يقال اليوم لا احنا طريقة الشيخ والطالب دي طريقة عقيمة، احنا هنفضل طول عمرنا يا رب في المساجد، اطلع بقى انت وهو. طيب احنا بنقول اهو كلنا دلوقتي بنرجع ليه خالد بن باز قال ابن عثيمين. طيب فين الجماعة بتاعت ابن باز وابن عثيمين؟ ايه الجماعة؟ علم اعطاهم الله عز وجل به اياه فقامت الحجة به وبأمثال علم. ترى الكلمة يقولها الواحد صار تطير في الآفاق. ابن عثيمين حضر له كم واحد يا اخوان في الدرس؟ حضر له كم؟ الأمة كلها حضرت ابن عثيمين من غير أي قناة فضائية ولا شيء، الأمة كلها. ليه؟ لأن احنا كلنا بنقرأ في كتب ابن عثيمين، لما حضرلوش نفسه حضر على كتبه وتعلم. يعني درس ابن عثيمين حضروا ايه؟ حضروا من فرنسا، وحضروا من أمريكا، وحضروا من يوغوسلافيا، وحضروا من اليابان، وحضروا من اليونان، وحضروا من بلدان ما تعرف ماذا، وصلت هذه الكلمة فعرفت. ها؟ وكم فصل ابن عثيمين أو ابن باز بين الناس وبين الإخوة إذا اختلفوا؟ كم مجلسا حضروا ففصلوا بين طلبة العلم فيه؟ كل هذا ولم يتحرك. ابن باز ما خرج من المملكة إلى أن مات، مات عن 90 سنة لم يركب طائرة إلى خارج المملكة. لكن فين المنطق اللي ما وصلنا علم ابن باز؟ لا يا أخواني، لأن علم هؤلاء هو علم كتاب السنة، فأعطيني منطقة ما دخل فيها كتاب السنة. طيب فين العامة الجماعة بقى، منظم والسرية، هو حد يقول لك كنت عريف ولا رائد ولا لواء ولا مش عارف ايه، اوعى تقول لحد، على لابد يكون عندك حس امني وحس مش عارف ايه، هو حد يعرف حاجة، هات الشنطة، حط الشنطة، الشنطة السود احنا بنبدل ايه عملة، واخد بالك، محدش كلم حد، اوعى تقول لحد رفيد وعلى حد ايه، انت بس خد الورقة دي وزعها، خد الصورة دي وزعها، طب فين هيقول لك، طب نعمل مش عارف ايه، طب الساعة كم، ما تلاقيه حد فيك وشاف واحد على صورة بتعلق انت، طب حد فيك وشاف حد بيقطع ورقة، كل ورقة بتقطع، اخي بيبعت لي اتصل عليا من المدينة الجامعية بيقول لي كل ما نعمل ورقة تتقطع، تتقطع امتى؟ قلت له ما تتعبش نفسك، انت قطع على وهي تتقطع اصلا، لكن يقول لك احنا عايزين نستخبى، استخبى فين يا ابني، دول ما حدش بيشوفهم. حد بيشوف؟ لا يمكن تلاقي حد بيشوف حد ابدا، حد بيشوف حد؟ الشيخ حسن البنوبي راح تاني يوم الصبح على الدكان، لقى تمام الوجهة كلها من امتى؟ راجل قافل المحل ورايح الصبح يفتح المحل، امتى ما تعرفش امتى؟ لا يمكن، لو توقف على المحل هتلزق برضه السوق، ما تعرفش منين؟ واخد بالك؟ فهؤلاء لا أصروا بالعلم لأحد، العلماء الكبار، ولا جعلوا العلم لأحد دون أحد، ولا هم الذين جعلوا هذه التنظيمات السرية، ومع ذلك نفع الله سبحانه وتعالى بهم العبادة والبلاد، وكتب كتبت المؤلفات وفرغت، وحصل الآن ما لم يكن يتخيلون. يعني ابن عثيمين الآن ما شاف كتب المفرغة دي، متى ولم يرها؟ زي ابن تيمية، متى ولم يرها هذه المؤلفات؟ زي النووي، هل يتخيل النووي أن الأربعين بتاعته دي أو شرح على مسلم يبلغ ما بلغ؟ بينك وبين النووي كم؟ 700-800 سنة، 40 نووي. أنا لو أكلف أقل طالب فيكم الآن يعمل 100 من الصحيحين يعمل، لكن هل يكتب لها القبول وتتوزع مثل هذا؟ يعني الأربعون نووي دي فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن، كلها في الآداب. لو أنت الآن تكتب 40، لا هتكتب 100 حديث وهتنتقيهم من الصحيحين، ما كانش النووي عاجز عن هذا، لكن سبحان الله كم من حافظ لها وكم من شارح، وكان لها 40 يعني إيه نازلة من السماء، سبحان الله. فين اللي علق بقى الأربعين ونشر الأربعين وخليك مع النووي وعد سيب النووي؟ لا، لكن هذه بركة العلم، هذه بركة العلم، إذا قام على سوق الكتاب والسنة حصلت البركة العظيمة والنفع العميم. فالمسألة يعني مش محتاجة نقول لا أصل الأمة ما كانتش فاهمة والنهاردة لازم نفهم، إن الأمة لابد تلجأ إلى مثل هذه الأشياء. لا، الأمة تلجأ إلى ما لجأ إليه الأكابر، وما عليك إلا الإيه؟ البلاغ. قال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة، بعلم الحجة. طيب الوجه الرابع والعشرون، أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق وضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فقال تعالى الذي خلق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم لتعلموا، فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر. يعني من الخلق والأمر؟ يعني خلقك لتعلم هذا، وأمرك يعني شرع لك لتعلم هذا، فدل هذا على أن زبدة الخلق، على أن زبدة الخلق والشرع أن تعرف من ربك الذي تعبد. لهذا وفق ابن عبد الوهاب لما وضع الأصول الثلاثة، من ربك، من نبيك، ما دينك، من ربك، يبقى هذه الزبدة. فإذا عرف الناس ربهم على الوجه الأكمل، هذا الغاية من خلق الخلق والغاية من هذا التشريع. شوف الاستنباط الجميل. طيب الوجه الخامس والعشرون، أن الله سبحانه وتعالى أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم، وأخبر أنه خير مما يجمع الناس، فقال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفسر فضل الله بالإيمان، أو فسر فضل الله بالإيمان، قل بفضل الله بالإيمان ورحمة ورحمته بالقرآن، وفسر فضل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن والإيمان. والقرآن والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وهما أفضل علم وأفضل عمل. الإيمان والقرآن، والقرآن هو الإيمان، والإيمان هو القرآن. نعم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه ذكر الله بعد قوله: أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الوجه السادس والعشرون: أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا، فقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس ابن قتيبة والجمهور: الحكمة إصابة الحق والعمل به، الحكمة إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والوجه السابع والعشرون: أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، فقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك بإتيانه لك هذا عظيما. يبقى من آتاه الله عز وجل هذا فقد آتاه الله تبارك وتعالى خيرا عظيما. ولهذا قال سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام لما دعا بهذا الدعاء العظيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم صاحب مال تؤتيه بسطة في الجسم وكذا، وصاحب سدد، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة، أو ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إسدائها إليهم، فقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ولهذا من منة الله يا أخواني على أي قطر في الأرض من منة الله على أهلها، والله أعلم حيث يجعل هذا في أهلها، أن يرزقهم العالم العامل. فإن الأرض التي فيها عالم أرض حية ليست أرض موات، أما التي ليس فيها عالم فيها أرض موات، وهي لمن سبق، لمن سبق. إن جاء الجهمي بقى الجهمي، إن جاء الصوفي بقى الصوفي، إن جاء التكفيري بقى التكفيري. هي أرض موات، والأرض الموات لمن سبق، يجي الأرض الموات يسبق ويجلس خلاص يلا. أما الأرض التي فيها العالم فهي الأرض الحية. ولهذا فسر السلف قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال هذا بموت العلماء، إذا مات العالم من البقعة دي يبقى ماتت الأرض، ماتت هذا الجزء مات. إذن البقعة اللي فيها عالم بقعة حية، لأن النبي مثل العلم بالحياة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل يا أخواني كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها. يبقى ده مثل للعلم، مثل الهداية. ولهذا قال النبي في آخر حديث قال ماذا؟ قال: فهذا مثل من فقه في دين الله فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. من مثل الايه العلم. ولهذا الأرض التي فيها العلم العالم هي الأرض الطيبة المباركة. الأرض اللي ما فيها عالم ابكى عليها، زي ما قلت لك دي أرض موات وهي لمن سبق. شوف زي الصحراء اللي بيلحق بوضع اليد نفس المسألة. ولهذا سبحان الله تجد هذا مثلا حيا، الأرض البلد اللي فيها طالب علم ما تستطيعش حد شيء يغزوها أبدا، لك تلاقي فيها لا صوفية ولا إخوانية ولا سلفنجية ولا أي حد خالص، لكن الأرض اللي ما فيها هتجد فيها كل المبيقات، جسم ما في مناعة، يبقى ده ينزل يحط وده ينزل يحط وده ينزل يحط وده ينزل يحط، لكن الأرض اللي فيها العالم فما يأتيها واحد، واخد بالك؟ فإن جاء العالم بعد سرطنتها أو بيحاول بقى يموت إيه بقعة بقعة بقعة بقعة إلى أن تعود إن شاء الله سالمة. ولهذا يحمد الله عز وجل على وجود العالم في البقعة. شوف كم نفع الله الجزيرة بابن عبد الوهاب، كم نفع الله عز وجل المملكة بالعلماء، كم نفع الله عز وجل الأردن بالألبان، كم نفع الله اليمن بهذا الشيخ مقبل. يبقى نفع الله عز وجل، يبقى هذا نفع يرجع إلى العلم. قال سبحانه الوجه 29 أنه سبحانه وتعالى أخبر ملائكته. طب هذا الوجه هي متعدد، نقف عنده، نقف عنده. والوجه 29 هذا في كله في فضل العلم أن مدار كتاب مفتاح دار السعادة على هذا أصلا، ولهذا قال مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، لأنه رحمه الله تعالى قال بأن الإنسان إنما يرتقي إلى ربه سبحانه وتعالى بأمرين، بهمة ترقيه وبعلم يبصره ويهديه. لهذا وركز على العلم في كل هذا الكتاب، كله تركيز على العلم وفضله وآثاره. طيب والله يا أخوان نسأل الله عز وجل ألا يحاسبنا على تفرطنا وجهلنا، نتجاوز عنا وأن يعلمنا وإياكم. فعلا سبحان الله، يعني إحنا لسنا كغيرنا، يعني لسنا كالعوام، ولهذا ينبغي أن يكون إحنا فهمونا كغير الناس دي. يعني إذا كان الناس تقاتل على الدينار وعلى الدرهم وعلى المتاع وعلى كذا وعلى كذا، إحنا لابد يكون فعلا التنافس في العلم. لا بارك الله في شمس يوم طلعت فلم تزد في علما، يعني إنسان يتعلم ويرحل ويقضي الساعات ويقضي الأوقات، يتعلم يتعلم يتعلم عشان يتعلم، مش لازم أبقى شيخ، مش لازم يعني يبقى لي كرسي، مش لازم يبقى لي مقعد، مش لازم يبقى لي كذا. وشاجد النهاردة مثلا أحفظ الحاجة والصبح عايز الناس كلها تقول يا شيخ مثلا أودي إجازات أو أخد إجازات، لا، الإنسان فعلا تعلم، وكلما قرأ الإنسان اكتشف جهله اكتشف حاجته. يعني الحقيقة أخوان إحنا فقط أنا أقول إحنا محبون للعلم والعلماء، محبون، وإلا زمان يحتاج فيه لأمثالنا زمان سوء. إيه والله يا أخوان مش تواضع، هذه قالها من؟ قالها الأئمة، فضلا بأنك تقول، لكن سبحان الله. فنسأل الله عز وجل إحنا لا نكون من المتجرئين، فعلا من المتجرئين. ولهذا أحسن حاجة إدانا في الكتاب، إحنا بنقرأ بس، بنقرأ، ربنا إدانا شوية مثلا علم بالنحو، إحنا ما بنرفعش المنصوب ولا نصب ولا فوق، وإدي إحنا بندار اللي هما بيقولوه بنقوله خلاص. إنما إن الواحد بقى يقعد بقى يعني ويفتي في نوازل الأمة ويعمل، يعني الحقيقة لو أنت عرضت يعني لو عرضت يعني علمك وما عندك وطريقتك أصلا على طريقة السلف، تجد فين الأئمة والعلماء دول؟ مش هنقول فين سفيان ومالك وأحمد وابن عبد الوهاب وكذا، فين ابن باز وفين العثيمين وفين الناس دي أصلا؟ والناس دي ما حصلوا إلا بصبر كصبر الحمار كما يقول الشعبي، وبكور كبكور الغراب. الناس دي كانت تنام على الكتب، الناس دي ما عندها وقت إلا لهذا، يعني أفرغوا وقتهم وجهدهم وجمعوا بين هذا وبين التعبد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا هم أعلم الناس وأعبد الناس، يعني هم أعلم وأعبد وأورع وأتقى وأخشى، وعندهم سلامة سبحان الله في الصدر، وسلامة في المنهج، وسلامة في الاستقامة. يعني ما تجيش مثلا واحد تحس فعلا سبحان الله إن الشيخ ده مخلوق يكون شيخ فعلا، يعني في تصرفاته في كون إماما قدوة للناس سبحان الله، تجد فعلا أشياء ما تتكرر. ولأن أنا ذكرت لكم تكرر مرارا إن ابن حنبل لم يتكرر في الأمة، وإن ابن تيمية ما تكرر، يعني ابن حنبل من بعده كمثله؟ ابن تيمية من بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية؟ ابن عبد الوهاب من بعد ابن عبد الوهاب مثل ابن عبد الوهاب؟ حد يعرف في بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية؟ فين هو؟ في بعد ابن عبد الوهاب مثل ابن عبد الوهاب؟ دي إمامة ما أعطيت بسهولة، واخد بالك؟ وجعلناهم أئمة ينزلون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني مؤهلات الإمامة دي يا أخوان إحنا الحقيقة محتاجين نعرفها يا فين، مش إحنا على طريقه. ولهذا الإنسان شوفوا لا تضيع نفسك ولا تهلك نفسك، سيبك من لف وضهران، خليك مع العلم والعلماء والكتب. إذا فقدت القدوة في الخلق فلا تفقدها في مكتبتك، عندك يا أخي، عندك الأئمة دول في المكتبة عندك، أخذ بالك؟ فلا تفقد، موجود عندك البخاري، موجود عندك مسلم، موجود عندك، يعني تيسر السبل. فأفضل ما ينفق الإنسان فيه وقته هو العلم، هو العلم أفضل ما ينفق الإنسان فيه وقته هو العلم. نعم. شوف ابن باز رحمه الله تعالى ما كان يضيع لحظة، يروح المستشفى في من يقرأ عليه، في من يقرأ عليه، أخذ بالك؟ العثيمين ما يضيع لحظة من لحظاته أبدا. فما حصل هؤلاء الناس كده عبث؟ إحنا سبحان الله يعني تجد يعني لو كنا نحب هؤلاء نقول له نعم، لكن تجد من يحرم العلم ومن يحرم حتى المحب. الله المستعان.